مساحة لليالي نظهر نورها الزاهم عزين بمساها الفرح هالليلة يغمر من حضر والعروس بزينها زادت حلاها في مساها الليلة وبأجمل قدر بالسعادة والهنا تحقق مناها ليلتك يا وهال ليلة من العمر انتظرنا وجت ساعة لقاها يوم خمسة من سابع شهر التقى أحلى عروسين بمداها وبالفرح عام 2018 يخلد التاريخ ذكرى محتواها التقى نجم الليالي بالقمر واصبحت أنواره تكسي سماها التقت وهات مع الغالي مطارد في غلاه بدنيته وهو غلاها وهاد عروسة عامنا أغلى البشر بنت أصل وفصل عالي مستواها دين وأخلاق وعذوبة كالمطر فاز فيها الطيب الشهم وخذاها هي بنت برجس اللي بطيب اشتهر وسيرتها بين العرب عالي صداها تاج الفخر شعاع بالعز والطيبة سناها سنين العمر دايم هناها الله يحفظهم لنا من كل شر والسعادة بعمرهم يلقوا سلاها في مساء أحلى ليالينا ظهر نورها الزاهي مع الزين بمساها الفرح هالليلة يغمر من حضر والعروس زينها زادت حلاها